الوصية أولا بين الإنسان يصلح اللي بينه هو وبين ربه، فكل ما الإنسان هيبقى قدوة، وكل ما الإنسان هيبقى قلبه مضيء، وكل ما الإنسان هتبقى أخلاقه كويسة، وكل لو كانت أخت تصلح حجابها وتبقى بتتقي، لا شك إنها هتؤثر جدا. ثانيا الوصية بإن إحنا نتكلم عن سماحة الإسلام وننقل سماحة الإسلام. سلسلة لمبة سهرة على سبيل المثال دي مقاطع زمنها دقيقة، وصلوا لمية مقطع تقريبا. المقاطع دي لو نشرناها وسمعناها للناس دول هيشوفوا سماحة الإسلام وتعرفوا على سماحة الإسلام، وإن الدين بيضمن حياة سعيدة بخلق حسن. اللي أنهى عنه وأحذركم منه هو الخوض في الشبهات، لأن ده خطر على الناس اللي علمها على قدها. فالإجابة على الشبهات في موضوع التثليث وموضوع الصلب والفداء وموضوع إن المسيح ابن الله أو هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كل ده هيدخلنا في مشاكل، لأن محتاج مذاكرة ومحتاج طلب علم. والعكس برضو صحيح، الشبهات اللي بيلقيها النصارى على المسلمين وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن الكريم وعلى أحداث في السيرة وبعض الكلمات اللي بيطلعوها من الكتب، هتلاقي نفسك دخلتي في دوامة انت دلوقتي في عافية منها. فالنصيحة بأن الإنسان يكتفي بموضوع الأسوة والقدوة ده، ولا يلتفت لهؤلاء الناس ولا يجادلهم، وإنما فقط يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وبحسن خلق. أنا أوصيكي برضو إذا كان دي صورة بروفايلك، إن أنت يعني تتحجبي بقى، أو لو كانوا دول أولادك حجبيهم، أو لو كانوا أخواتك حجبيهم، وما تفتخريش بالصورة دي. خلي بروفايلك لفظ الجلالة أو الكعبة، واهتمي بحجابك والبس النقاب، لأن وجه المرأة عورة، حرام بتاخدي ذنب على كل واحد ينظر لوجهك. ربنا يعينك ويهديك ويهدي بيكي.